افهم بقى اللي في بالي، عمال اسرح بليالي لو قلبك يكتبها لي، واللي تمنيته قالولو قالولو. يا هلا اللي هترضى عليه، ويا بخته اللي تعيش ليه، تلاقي شاف الايام والدمع عينيه بصوله. يا هلا اللي هترضى عليه، جنبك شايفاه وأحن لكلام يتقال.